أسمعكم كثيرا تدندنون حول التصفية والتربية، هم كذلك. فأوضح معنى التصفية والتربية. الآن أبين لك، آخذ يمين يسارا. التصفية كلمة موجزة يقصد بها أن يقوم علماء المسلمين في كل بلاد الإسلام بواجب تصفية الإسلام مما هو بريء منه من تصفية العقائد وما دخل فيها من انحراف سيدي. السلام عليكم. باسم التمذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم، في ثلاث أربع حالات إنسانيات بدهم من أخوك الشيخ عدنان. سيدي أنا ما وريتك تصفية العقيدة قبل كل شيء. أيوة والله فهمت يا أخي، بركة. تصفية الفقه مما دخل فيه من الأحكام الآرائية التي تخالف السنة المحمدية. وهي كمان واضح؟ فهمتها؟ تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاصة، كل شيء دخل في الإسلام يجب إعادة الإسلام على صفائه الأول، لأن هذا الإسلام المصفى كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام هو الذي تتقبله الفطر السليمة. أما ما دخل فيه فهذا الدخيل في الإسلام أشبه شيء بالعلاج أو الدواء الذي صدر من طبيب مختص وماهر ومسلم، ثم أدخل في هذا الدواء أشياء غريبة ليست منه. فهل هذا الدواء يعطي ثمرته؟ الجواب لا. كذلك ولله المثل الأعلى وتلك الأمثال نضربها للناس. الإسلام هو شفاء لما في الصدور كما في القرآن الكريم، فلذلك حتى يؤتي الثمرة الأولى التي أثمرها الإسلام في أصحاب الرسول عليه السلام الذين عاشوا في الجاهلية، يجب أن يعود الإسلام إلى صفائه الأول. فتصفية الإسلام إذن أمر ضروري جدا حتى يقبل الناس عليه. والكلمة الأخرى التربية، أي لا يكفي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ثم لا نعمل به، وإنما نربي أنفسنا ونربي ذوينا وأهالينا عليه، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لعله وضح لك المقصود.